بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل الليلة بعون الله تعالى تدارسنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجموعة التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين. وهذا من أشرف المجالس كما قلنا في لقاء سابق، أن يكون مجلس علم نقلب فيه صفحات من أقاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقاويل أقل ما نستفيد منها علما وإيمانا، وأكثر من ذلك ما نقف عليه من الحكم والآداب وكل ما يفيد أحدنا في طريقه في هذه الحياة من السير إلى الله تعالى على بصيرة: فقه الشريعة، قواعد الشريعة، أخلاق الشريعة، آدابها، كل ذلك يأتي في جمل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نستعرض من الأحاديث. فهذا والله مما يفرح به المسلم، أن يسهل الله تعالى له مثل هذه المجالس التي يحضر فيها طلبا للعلم في مثل هذا المستوى من تدارس آيات كتاب الله أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يفرح أحدنا به لأنه يتذكر في مثل هذا الفضل قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت تسلك طريقا تطلب فيه علما، تحفظ فيه آية، تدرس فيه حديثا، فهذا طريق تخطو فيه خطوات نحو الجنة التي ستلحق بها إذا انتهى حظك من هذه الحياة وتنتقل إلى الله تعالى في الدار الآخرة. وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه الذي نستأنف فيه الليلة مدارستنا للأحاديث. نسمع الحديث، تفضل. نعم. كانت ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يهم احدكم حتى يسال اخيه ما يهم. نعم. أظن ما بقي أحد ما حفظ الحديث، صح؟ هذا لا بد منه، خلاص يعني تكررناه مرتين ثلاثا خمسا سبعا، يعني حتى الذي ما سمعه وسمعه الآن أكثر من مرة حفظه. هذا الحديث رقم كم؟ هذا 13. يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. حديث سطر واحد لو كتبته لكنه عظيم المعنى، هاي انتبه معي: لا يؤمن أحدكم حتى هذه في اللغة تدل على ماذا؟ على الغاية، صح؟ يقول حتى يحصل كذا. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن، ينفي ماذا؟ الإيمان. إلى أين؟ إلى متى؟ إلى أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، صح؟ طيب، قبل أن يصل أحدنا إلى هذا الحد هل وجد الإيمان؟ انتبه انتبه انتبه. يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وصل إلى الإيمان، صح؟ صح؟ يقول لا يؤمن حتى يحب لأخيه، فإذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك أنت مؤمن. طيب وإذا ما وصلت إلى هذا أو لم أصل تماما، لست أحب لأخي ما أحب لنفسي، ما وصلت إلى الإيمان. أنا أريد أن تنظر الآن إلى الحديث كيف نفهمه. لا يؤمن حتى يحب، فإذا لم يحب لأخيه إذن هو لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لا يؤمن حتى يحب، فإذا أحب فهو الآن مؤمن، وإذا لم يصل إلى هذا فهو لا يؤمن. الحديث يقول لا يؤمن، سؤالي هو هل هذا كفر؟ طيب هذا كمال الإيمان. لما أقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن، أحضر إنسانا عربيا وقل له تعال إيش معنى لا يؤمن، ماذا يفهم؟ إن لم يكن مؤمنا فهو كافر. فلما أقول لا لا لا لا، المعنى لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، هذا الذي نسميه تأويلا، يعني ظاهر المعنى يدل على شيء ثم أنت تحاول أن تأتي به إلى معنى آخر. هل هذا نحتاجه؟ نحتاجه إذا كانت هناك أدلة أخرى تؤيد هذا المعنى. الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو لأخيه، هكذا ما يحب لنفسه. الحديث نفسه عند الإمام أحمد في مسنده بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، هذا الذي ساعدنا على تفسير الحديث، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. إذن فهمنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، ما معناها؟ لا يبلغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان. إذن لا يؤمن هل معناه لا يعني أصبح كافرا؟ ما معناه؟ ليس مؤمنا كامل الإيمان في حقيقة الإيمان الكامل، مفهوم هذا؟ طيب هذا سيساعدنا يا إخوة قبل أن نكمل الحديث، سيساعدنا في فهم أدلة أخرى كثيرة هي بهذه الطريقة في الشريعة. لما يأتي نفي الإيمان في عدد من الأحاديث مرتبطا ببعض الأوصاف، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هل أصبح هؤلاء كفار؟ هل السارق في الإسلام كافر؟ هل الزاني كافر؟ هل شارب الخمر كافر؟ طيب هذا وأمثاله يساعدنا على فهم الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا، لما يقول ليس منا، منا هذه الضمير يعود إلى من؟ منا أهل الإيمان أهل الإسلام. إذن إذا لم يكن منا هل هو من الكفار؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس منا من انتسب إلى غير أبيه أو دعا بدعوى الجاهلية. أحاديث كثيرة في هذا الباب يأتي فيها ليس منا أو لا إيمان، هل هذا معنى هذا أن عندنا يا أهل السنة أن الذي يفعل الكبائر أصبح كافرا؟ لا، هذه عقيدة الخوارج. الخوارج هم الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهذه أدلتهم. إذن ما قالوا كلامهم من فراغ، جاءوا بالأحاديث التي تدل على نفي الإيمان عمن فعل بعض الأشياء، قالوا خلاص هذا أمامنا دليل واضح. ولذلك صار من عقائد الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، فالذي يأكل الربا كافر، الذي يسرق كافر، يشرب الخمر كافر، يزني كافر، يكذب في الكلام كافر. الكبائر من فعلها فقد كفر، عندهم خرج من الإسلام، خرج من الملة. والسبب يقولون هذا مرتكب كبيرة، ثم ماذا يقولون؟ ومرتكب الكبيرة كافر. هذه عقيدة الخوارج. دليلهم ما هو؟ دليلهم هو بعض الأدلة والأحاديث التي ظاهرها نفي الإيمان عمن فعل هذه الأشياء. يقابل الخوارج فرقة أخرى تماما في الطرف الآخر المرجئة، الذين لا يرون أي مشكلة في فعل المعاصي والذنوب والكبائر، والمسلم عندهم مسلم كامل الإسلام، مؤمن كامل الإيمان مهما فعل من المعاصي، بل مهما ترك من الواجبات، ويكفي عندهم أن يقول لا إله إلا الله، هذا مؤمن كامل الإيمان. هذا عكس من؟ عكس الخوارج. عقيدة الخوارج مبنية على المبالغة في نصوص الوعيد. ما معنى وعيد؟ التهديد. الحديث والآيات التي جاء فيها النار والكفر والخروج من الإسلام بالغوا في هذا الجانب. عكسهم تماما عقيدة المرجئة، ويسمونها المبالغة في آيات وأحاديث الوعد التي هي الوعد بالجنة. ما دليل هؤلاء المرجئة؟ يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فخلاص كل هؤلاء مؤمنون. فهؤلاء يقولون يعني المرجئة من دخل في الإسلام خلاص هو مسلم، لا فرق بين هذا وذاك، بل يبالغ بعضهم من الغلو فيقولون أي واحد في الأمة إيمانه مثل إيمان أبي بكر لا فرق، فإيمان أبي بكر وعمر والصحابة والعشرة المبشرون وأنا وأنت سواء في هذا، ما في فرق بيننا، والكل هنا مؤمن لأننا دخلنا في قول لا إله إلا الله، إذن الكل هنا سواء. هذا غلو وهذا غلو، هذا غلو في الوعيد في الخوارج، وهذا غلو في الوعد عند المرجئة. أهل السنة وسط، جمعوا بين هذه النصوص بين الوعد والوعيد، فقالوا هذه الأحاديث التي تدل على أنه ليس كافرا نستفيد منها في هذا، التي تدل أنه خارج من الإسلام، ونخرج بقول يجمع بين الأدلة، فهو أنه لا يؤمن، معناه لا يؤمن كمال الإيمان، لا يبلغ تمام الإسلام، لكنه ضعيف الإيمان ضعيف الإسلام، ليس كافرا كما يقول الخوارج، وليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقول المرجئة. هذا المذهب الحق الوسط هو الذي عليه سلف الأمة صحابة وتابعين وأهل السنة. فأصبح هذا مما ندرسه في العقيدة، مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. ما هو إذن؟ هل تقول مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول لا ليس مؤمنا لكنه مسلم، تخرجه من الإيمان وتنزله في الإسلام؟ درست سابقا أن الدين درجات: إسلام، إيمان، إحسان. فلما تقول لا يؤمن لا إيمانا، إذن تخرجه من الإيمان وتنزله أسفل الإسلام، وتقول حتى يتخلص من الذنوب والمعاصي والكبائر ثم يصل إلى الإيمان، أو تقول لا هو في الإيمان في آخر الدرجات ناقص الإيمان؟ قولان صحيحان لأهل السنة في هذه المسألة، مذهبان صحيحان من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، أن المسلم الذي يقع في الكبائر، إما أن تقول إنه ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول ليس مؤمنا بل مسلم، فتنفي عنه اسم الإيمان وتثبت له الإسلام، وهذا أيضا قول جيد، لأن الحديث تقول لا إيمان، إذا نقول لا إيمان إذا ليس مؤمنا، ما هو إذن كافر؟ نقول لا ليس كافرا، ليس مؤمنا لكنه مسلم. فإذا قال ما الفرق، أتينا بجواب آخر، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وأن الإسلام هو الدخول في الدين، والإيمان هو قلبنا وجوارحنا ونيتنا وقولنا وعملنا إلى آخره. أريد فقط أن يكون هذا فهما جيدا يا إخوة، لأن الخوارج الذين يبالغون ويتشددون في الحكم، ركز معي، في الحكم بتكفير المسلمين بكل سهولة، هذه عقيدة خوارج، الذي يتساهل في تكفير المسلم مهما وقع في الذنوب والمعاصي، الذي يتساهل في الحكم على المسلم بأنه كافر، هذا سلك طريق الخوارج وليس هو طريق أهل السنة وليس طريق السلف في هذه الأمة، التسارع في إخراج الناس من الإسلام. ما تراه اليوم في بعض الفرق المتشددة الذين يتساهلون في تكفير المسلمين، ثم إذا حكم بكفره قال إذن هو حلال الدم فيقتله، حلال المال فيأخذ ماله ولا يبالي، فتقول له كيف هذا؟ يقول هو كافر. التساهل في تكفير المسلمين، ما يفعله بعض المنتسبين إلى الجهاد مثل داعش وغيرهم الذين يبالغون في قضية الحكم على التكفير، يأتي بإنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه وقع في بعض الأخطاء أو أمسكوا عليه بعض الأخطاء والمخالفات. التساهل في التكفير شيء عجيب، هو كافر لأنه مع جماعة كذا أو مع حزب كذا أو مع مجموعة كذا، خلاص هذا عندهم كفر. والتساهل في التكفير يبدأ يسحب بعضه أشياء كثيرة جدا، استحلال الدماء، استحلال الأموال، استحلال الحرمات، كلها جاءت من التكفير. هذا ليس مكانا لأن نقول إن الإسلام جاء بنصوص شديدة جدا في التساهل في تكفير المسلمين. يكفي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عندك اثنان وقفا يتقابلان، قال الأول للآخر أنت كافر، أو قال له يا كافر، هذه الكلمة إذا خرجت من فمه، إذا خرجت من فمه لا بد أن تقع على أحد الاثنين، إما هذا وإما هذا، يعني في النهاية عند الله أحدهما لا بد أن يكون كافرا ترجع إليه الكلمة. كيف؟ إن كان صاحبه كذلك فهو كذلك، وإلا رجعت عليه فأصبح كافرا. بالله هل يستطيع مسلم أن ينطق كلمة يكون عنده احتمال 50% أن يصبح كافرا بسببها؟ قال لك هذا ماذا تقول عنه؟ فأنت ممكن تقول هو كافر، لكن قبل أن تقول هو كافر فكر في هذا السؤال، لو قلت هو كافر الآن أنت ستدخل في طريق خطير جدا، كلمة ستقولها هناك احتمال 50% أن تصبح كافرا بسبب هذه الكلمة، فماذا ستفعل؟ لا، ابلعها تماما. حتى لو كان كافرا يا أخي أنا أخاف أن أتكلم بها، هذه مغامرة، حتى لو كان عندي علامات كثيرة أنه كافر، في النهاية أخي إذا كان هو كافر عند الله أنا لماذا أقول هو كافر؟ فهمت لماذا يريد الإسلام إغلاق هذا الباب؟ حتى لو كان كافر أنت ماذا تستفيد؟ يعني الذي سيحاسبه على عقيدته ربه، أنت ليس مطلوبا منك أن تقول ما هو، هو مسلم أو كافر، خصوصا في من دخل في الإسلام. لا تأتيني بيهودي معروف تقول لي أنا لا أقول عنه كافر، لا هذا كافر. اليهودي الذي يقول عن نفسه إنه يهودي، والنصراني الذي يقول عن نفسه إنه نصراني، والمسلم الذي أعلن ارتداده من الإسلام وقال هو كافر العياذ بالله. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن مسلم يقول أنا مسلم ويكتب في الهوية مسلم، وإذا قلت له أنت كافر ما يقبل بهذا ولا يرضى. هذا الذي نتكلم عنه، هذا لا يجوز لمسلم أن يأتي إليه ويقول له أنت كافر، ولو فعل هو والعياذ بالله على مرتبة خطيرة. قلت لك احتمال 50% أن يكون هو الكافر، فبالتالي أنا أفضل أن لا أتكلم في هذا الباب أصلا. هذا الحديث لا يؤمن هو نفي الإيمان، وفهمناه قبل قليل، إما أنه نفي الإيمان وإثبات الإسلام، أو نفي كمال الإيمان وإثبات أصله، أو الإيمان الناقص الذي يكون به في أدنى درجات الإيمان. هذه قاعدة ذكرها كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كيف نفهم هذه النصوص الشرعية التي يسمونها الاسم المطلق ومطلق الاسم. قاعدة فيها شيء من الصعوبة في الفهم، لكن معناها باختصار شديد أنه لما يأتي الحديث أو الآية لتنفي اسما، فنحن نقول هل ننفي مطلق هذا الاسم أو الاسم المطلق؟ إذا نفينا الاسم المطلق يعني الإيمان مطلق، إذا نفينا الإيمان المطلق لا يعني هذا نفي أصل الإيمان، لأن نفي الإيمان المطلق يثبت الإيمان المقيد، إنما الخشية أن تنفي مطلق الإيمان فتقول ليس له أي درجة من درجات الإيمان. فمذهب الخوارج حمل هذه النصوص لا إيمان أو ليس منا ونحو هذا، أو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حملوه على نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، حملوه على نفي مطلق الإيمان ولم يثبتوا له أي ذرة من إيمان، فأصبح عندهم كافرا. وأهل السنة حملوا هذا النفي على ماذا؟ على نفي الإيمان المطلق، المطلق يعني غير المقيد، فلا يصح أن تقول لهذا مؤمن هكذا مطلقا إلا إذا قيدت، تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. فإذا نفيت الإيمان المطلق يثبت الإيمان المقيد، إيمان خاص، إيمان ناقص، إيمان ضعيف. هذا هو الفرق في مدخل مهم في التعامل. إذن أهل السنة يقول لا إيمان أو لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن هو إثبات لإيمان ونفي لإيمان آخر. هذا مذهب وسط، أنا أداة النفي كما هي فهمتها على النفي، لكن ليس نفيا لمطلق الإيمان بل نفي للإيمان المطلق الذي يثبت معه الإيمان المقيد. هي قاعدة لها تفاصيل كثيرة تطبيقها مهم في فهم هذه النصوص الشرعية وأمثالها. نعود إلى الحديث، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، نفى ماذا؟ وفهمنا كيف نعرف هذا المعنى، إما نفي الإيمان الكامل أو نفي الإيمان وإثبات الإسلام. لا يؤمن إذن ليس مؤمنا بل هو مسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي الغاية التي بها نصل إلى الإيمان الذي أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحب عمل داخل القلب، صح؟ هل له أثر في العمل؟ لابد. وكذاب الذي يقول إنه يحب شخصا أو شيئا ثم لا يظهر هذا الأثر للحب، الذي يقول إنه يحب الله ثم لا يفعل الواجبات ويقع كثيرا في المحرمات ليس صادقا في حبه، الذي يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو ينصرف عن السنن ولا يحرص عليها ويتركها ويتساهل فيها، هذا ليس صادقا في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول إنه يحب والديه ثم هو يتأخر كثيرا في البر، يتساهل في العقوق، يستمر في العصيان، هذا ليس صادقا في حبه. إذن الحب وإن كان عملا داخل القلب إلا أن له أثرا يظهر على الخارج، على ظاهر المرء. هذه هنا من علامات الحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سنسأل بطريقة مختلفة، هل تحب إخوانك المسلمين؟ قل نعم كما تشاء، ما لم يكن هناك دليل على أنك تحب إخوانك لن تكون صادقا في حبهم. كيف أعرف أني أحب إخواني المسلمين أو لا أحبهم؟ هذا هو، إذا أحببت لهم من الخير ما تحب لنفسك إذن أنت محب لهم، وإن لم يكن كذلك فلا. ولو جلست إلى غد أقول والله أحبهم والله أحبهم، هذا الحب إذا ما كان له أثر ورأيتك في سوقك وفي تجارتك وفي تعاملك وفي جيرانك وفي كل شيء في الحياة رأيتك حقيقة تحب لجارك ولأخيك المسلم ما تحب لنفسك، كما جاء في رواية مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. جارك أنت تحب لنفسك ماذا؟ تحب لنفسك أن يكون لك منزل جميل، أن يكون لك طعام جيد، أن يكون لك أشياء كثيرة تحبها لنفسك في الحياة صدقا. هل فكرنا، ركز معي، لا أسأل هل أحببنا، هل فكرنا ماذا عند إخواننا وجيراننا ثم نفكر هل نحب هذا لهم أو لا نحب؟ عندما يكون أحدنا فقط يعيش لنفسه يغلق دائرة كبيرة وفي وسطها شيء واحد، أنا، دائرة كبيرة وفي الوسط أنا بس ما في شيء آخر، ويغلق دائرة كبيرة، تجارته، زوجته، أولاده، طعامه، شرابه، لباسه، يوما ما لم يفكر أصلا يوما ما ماذا يحب لإخوانه لجيرانه. إخوانه يدخل فيه كل أخ مسلم، جاره في القرية، أخوه الذي يصلي معه في المسجد، صديقه في الدراسة، رفيقه في طلب العلم، كل هؤلاء إخوانه صدقا. هل وجدت في قلبك إذا رزقك الله نعمة أن تحب لهم كما تحب لنفسك؟ يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى إذا صنعت طعاما أكثر الماء. إذا طبخت مرق، المرق الماء الذي يكون مع اللحم ويشرب، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ستقول لا أنا يكفيني واحد لتر ماء أصنع به المرق أنا وزوجتي وأولادي، اجعلوا لتر ونصف ونصف هذا أرسله لجيرانك. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. عندما أفكر ابتداء أن إخواني هؤلاء يعجبني هذا الطعام فأحب لهم، أعرف شخصا إذا نزل السوق يشتري لبيته شيء من الخضروات والفواكه، يحب التفاح مثلا، يحب العنب، يحب الحبحب في الصيف، أشياء من هذه، فإذا اشترى يشتري لجاره معه مثله، وإذا وصل للبيت وطرق الباب أدخل لزوجته الأشياء وترك عند جاره عند بابهم الذي اشترى شيئا منه على الأقل. فإذا سأله جاره قال جزاك الله خيرا حضرت لي العنب لكني ما أكله، قال والله أنا أحببته فلأني أحبه أحضرته لك. هذا إذا وصلنا، هذا مثال صغير جدا، لكن إذا وصلنا إليه تعرف أن داخل القلب شيئا شيئا يصلك إلى الإيمان عندما تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ضربت مثال بعنب وحبحب، لكن ارتفع إلى فوق ستجد أمثلة أكبر بكثير. أخوك هذا، جارك، صديقك، أخوك المسلم عنده تجارة وطلبك أن تكون شريكا معه في التجارة، وافقت، وضع هو 10,000 وضعت أنت 10,000، أو قال أنا ما عندي مال، أنا سأخذ منك المال وأنا أشتغل بيدي وأعمل مضاربة، أنا بالعمل وأنت بالمال ونقتسم الربح. صار هناك خلاف بينكما، صار خسارة في التجارة، خسر المال. هذا مثال صادق، كيف تتعامل معه؟ أتى لك بمال لكنه ما كتب ورقة، سلمك قبل الحج مبلغا 50,000 ريال وأنت لما تعده تقول أنا وجدت 45,000، ويقول لا أنا أعطيتك 50,000 واختلفتم في هذا، ولم يتبين هذا إلا بعد مدة، ما كتبت ورقة ولا في أي شيء يثبت. لماذا يأتي الشيطان إلى أحدنا فيقول لا أنت موقفك قوي، هو ليس عنده ورقة ولا توقيع ولا شيء يثبت أني أخذت منه المال؟ لماذا هذا نفكر هكذا؟ من منا في مثل هذه المواقف قال لو كنت أنا مكانه ماذا أحب؟ لو كنت أنا مكانه ماذا أحب؟ سأحب أن صديقي يتساعد معي، يخفف عني، يتنازل عن بعض الحق. هذا أخذ منك دينا وقال لك سأعيده بعد الحج وخسرت تجارته، ثم قال لك يا أخي الكريم هذا الذي أملكه الآن 20,000 بقي لك 30,000، ما أستطيع، هذا كل الذي أستطيع، سيارتي وبعتها، مالي الذي في البيت كله أحضرته، ما وصلت حتى النصف، أريد منك جزاك الله خيرا أن تصبر علي في 30,000. وأمامي أحد حلين، إما أن تساعدني في تخفيف جزء من المبلغ وأجتهد في توفير الباقي، أو أعطيك في كل شهر 500 ريال، 30,000 تحتاج 60 شهرا، ستصبر عليه 5 سنوات. ستقول هذا متعب، هذه 30,000 إذا وافقت على تقسيمها 500 500 500 كأنني خسرتها أصلا، ما كانت عندي 500 تأتي في شهر وأكلها، يعني لا أملك حقيقة 30,000. في النهاية أنت تفكر فقط لنفسك، صح؟ في مثل هذا دائما حاول أن تخرج من مكانك وتجلس في مكانه هو. لو كنت مكانه ماذا تحب؟ والله إذا استطعت أن تنجح في أن تقول نعم أو لا ليس من موقعك أنت، من موقع أخيك، اجلس مكانه وانظر لو كنت مكانه ماذا تحب، هنا ستقول نعم أو لا، ستقول أوافق أو لا أوافق، ليس لمصلحتك، لكن تحاول أن تطبق الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ستجد أمثلة كثيرة في الحياة تساعدك على هذا. مساعدتك لإخوانك في مشكلة حلت به، في قضية نزلت به، في دين، في قضية مشكلة مع زوجته، أي باب في الحياة أخي الكريم، جارك، صديقك، أخوك، صاحبك، ابن عمك، هذا الذي تربى معك ودرس معك وسافر معك، وأشياء كثيرة، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أحسننا حالا ربما ذاك الذي يساعدهم. لكن طيب ماذا لو حصل هناك مشكلة كبيرة في البلد، قل الطعام أو قل المال، فليس في يدك إلا مكافأتك أنت 840 ريالا، وتعرف أن صديقك هذا أو صاحبك وأخوك المسلم هذا أصبح الآن بلا مال، مضى عليه شهر وشهران، لو كنت مكانه ماذا تحب؟ لو كنت مكانه لقلت ما بال أخي هذا يعرف حالي وعنده كل شهر يأتيه 1,000 ريال، ماذا لو قسمها 500 لي و500 له حتى يفرج الله، ولو دينا ثم إذا عادت أعود إليه بحقه. هكذا لما نفكر دوما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تريد دائرة أكبر أوسع من هذا؟ إخوانك المستضعفون الآن في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في كل بلد وجدوا فيه ظلما وعدوانا. سؤالي هو لو كنت مكانهم ماذا تحب من إخوانك المسلمين في بلاد الإسلام أن يفعلوا؟ ستقول أقل شيء يا أخي يقف معنا، يساعدوننا، هذا الشتاء يا إخوة مقبل الآن على بلاد الشام، وهم كما ترون وتشاهدون كل يوم في الصور وفي الحروب وفي القصف، لا بيوت لا منازل لا طعام لا شراب، بلغ بهم الجوع والتعب، والآن يقبل عليهم الشتاء، والشتاء وشتاء ثلج ينزل، فإذا ما وجدت النار يموتون بردا، ومات أطفالهم قبل سنة وقبل سنتين وقبل 3 سنوات، ومن الآن هم يصرخون أنقذونا من الشتاء فهو قادم قريب، وبدأت أيامه الآن، قل أنقذونا من الشتاء. تعرف ماذا يريدون؟ يريدون حطبا يشعلون به النار، يريدون ماذا؟ يريدون شيئا من الوقود يسخنون به الجو حتى لا يشتد عليهم البرد، يريدون بطانية لحافا يغطون به أطفالهم. أما الطعام والشراب فهذا يجد بعضهم ولا يجد كثير منهم. ماذا تحب لو كنت مكانهم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب أنت فقير ما تستطيع أن ترسل لهم مالا، ولا تستطيع أن ترسل لهم مساعدة، ولا وجدت طريقا، وما ماك أي طريق مفتوح تستطيع أن تساعدهم، فأنت مسكين وأنت عاجز وأنت ضعيف وأنت فقير ولا تملك أن تقدم أي شيء لهم. سؤالي هو، هل لما فقدت المال وفقدت القدرة وفقدت المساعدة وفقدت كل شيء تستطيع أن توصله إليهم، وبقي بك أمامك باب السماء مفتوحا بالدعاء صدقا، هل شعرت أن ريالك الذي لا تملكه والدواء الذي لا تستطيع أن ترسله والطعام الذي لا تستطيع أن تقدمه لهم، هل استبدلت هذا بدعاء وهذا بدعاء وهذا بدعاء وهذا بدعاء، فكانوا معك كل يوم في دعائك إذا صليت إذا سجدت إذا دعوت، صدقا هم معك كل يوم، كأنك تعيش بينهم، كأنك تحس بألمهم، كأن المرأة التي رأيتها تصرخ وزوجها مقتول وطفلها يتقطع، شعرت أنها أختك، أنها أمك، أنها زوجتك، شعرت بهؤلاء الأطفال ويحملهم آباؤهم يجرون بهم في المستشفيات وفي الطرقات، يد أحدهم انقطعت والثاني رأسه مفتوح والثالث والرابع والعاشر والدماء في كل مكان، شعرت أن هؤلاء هم إخوانك وهؤلاء أولاد إخوانك والنساء أخواتك والرجال آباؤك وأخوانك، هل شعرت هذا الشعور؟ أقرب لك الصورة صدقا، ماذا لو كنت سوريا وأحد هؤلاء أقاربك حقيقة هناك، شقيقك هناك، شقيقتك هناك، زوجتك وأطفالك هناك، وأنت كل يوم تأخذ أخبارهم، لو كانوا هناك صدقا كنت كل يوم أصلا ما تستريح إلا وأنت تطمئن على أخبارهم، هذا أقل شيء. هل وصل بنا هذا الحد إلى فقط فعلا أن نطمئن ماذا حصل لهم؟ هم إن شاء الله بخير، وكلما ساء الأمر خفنا، تكالب عليهم العدو من كل جانب وآخرها دخول الجيش الروسي. هذا مثال يا إخوة واحد فقط، مثال أريد أن أقرب به الصور. هؤلاء إخوتنا، إخوتنا في فلسطين في القدس، ورأيتم بالصور قبل الحج وبعد الحج ماذا حصل لهم، واليهود لما اعتدوا ودخلوا المسجد الأقصى منعوا الناس من الصلاة، ضربوا قتلوا يسحبون النساء في الشوارع، هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير يسحبون أخواتنا المسلمات في الشوارع يزجون بهم في السجون ثم يفعلون ما الله به عليم. صدقا هل شعرت أن هذه أختك، أن هذه زوجتك، أن هذه أمك؟ بالله عليك لو كان كذلك كانوا في أقل شيء والله يكونون معك في رأسك دائما، وأقل شيء إذا سجدت ما ترفع رأسك حتى تذكرهم بدعاء، وأنت تجتهد في حجك في طوافك في سعيك في دعائك، في كل وقت ترى أنك تبذل فيه دعاء متصلا بالله أن تذكرهم، وتريد فعلا أن تقول يا رب أنا عاجز، لا بالمال أستطيع ولا بالطعام أستطيع ولا بالدواء أستطيع، لكن يا رب أسألك فأنت القادر على كل شيء. هذا لما يكون في قلبك حاضرا، دعاء مسلم واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومليون مسلم وألف مليون مسلم يدعون الله، أتظن أن الله يرد كل هؤلاء ولا يبالي بعباده؟ أبدا يا أخي، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هذا العاجز حقيقة، ليس العاجز الذي لا يملك مالا يعطيه لإخوانه، هذا ليس عاجزا، والذي لا يملك قوتا ولا طعاما ولا دواء ولا لباسا يباسي به إخوانه هذا ليس عاجزا، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الذي يظل حتى اليوم إذا سمع قال صحيح والله أعانهم الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إذا انتهى الكلام وانتهى المجلس نسي كل شيء، وما تذكر إلا إذا فتح الموضوع مرة أخرى، إذا تكلم فيه أحد أو إذا سمع خبرا. السؤال، هل هؤلاء إخوانك؟ هل يهمهم أمرك؟ هل يعنيك شأنهم؟ هل تفكر بحالهم؟ إن كان نعم فأقل شيء يظهر لهذا أثر، أقل أثر وليس قليلا عند الله الدعاء الخالص الذي تذكرهم به في صلواتك، في سجداتك، في عباداتك، وأنت تدعو الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه. لو ارتفعت إلى السماء 1,000,000,000 دعوة من قلوب مؤمنة صادقة، والله يا أخي الله يقول في آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم أنتم ما تسوون شيئا عند الله، ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم ربي، وليس لكم عنده منزلة ولا مكانة لولا دعاؤكم. فإذا أغلقنا حتى باب الدعاء ماذا بقي لنا عند ربنا؟ لا شيء، لا شيء حقيقة. هذا مثال صغير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المقصود في الحديث تربية عظيمة يا إخوة، والله على خلق من أعظم أخلاق الإسلام. ما هو؟ ما هو؟ حب الخير للناس، التخلص من الأنانية. جاء في أثر عن علي رضي الله عنه إن كان في صحته نظر، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو ما هو؟ قال: التكبر، أن يفرح الإنسان ويطغى ويفتخر ويصيبه الكبر بما عنده. الأثر عن علي يقول: أن ينظر إلى شراك نعله، انظر كيف شراك النعل أكرمك الله، نعالك الذي تلبسه جميل وجديد واشتريته ب150 ريال وأنت تحافظ عليه، وكلما وقع عليه ماء وتراب مسحته بالمنديل وهيأته ونظفته. قال: أن ينظر إلى شراك نعله فيرى أنه أجمل من شراك غيره، شراك نعل غيره. يقول هذا إذا وقع في قلبه دخل في قوله تعالى: الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. يقول هذا من التعالي على الآخرين، أن ترى حتى ولو في نعالك أنك تريد أن تكون أحسن من غيرك وأعلى منهم. في باب واحد فقط أباحت الشريعة أن تطمع في شيء أكثر من بقية الناس، هو باب القرب من الله عز وجل. أن تطمع أن يكون لك حظ عند الله أكثر من الآخرين، تنافس فيه إخوانك وتسابقهم إلى أبواب الخيرات والطاعات، وتحرص أن تكون أوفر حظا منهم في هذه الأبواب. أما أبواب الدنيا فما رزقك الله من خير وسعة ونعمة وكل أبواب العطاء في هذه الحياة افرح به واحمد ربك عليه واشكره، ثم لا يكون هذا سبيلا إلى البغي، إلى الكبر، إلى الطغيان، إلى العلو والتعالي على الآخرين، بل سيكون طريقا إلى المواساة. أن يكون باب المواساة بمعنى أن يكون شيء مما زاد عندك، أن يكون هذا فضل من الله تعطيه لإخوانك. ولما حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على البذل قال: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل ظهر يعني عنده أكثر من ناقة يركبها، وأكثر من دابة، عنده حمار يركبه، وعنده بغل، وعنده فرس، وعنده بعير. قال: من كان له فضل ظهر، يعني عنده ظهر يركبه زائد عن حاجته، فليعد به على من لا ظهر له. ذكر الماء، ذكر الظهر، ذكر المال. قال الصحابي: فعدد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل مال عنده. يعني أي شيء زاد عن حاجتك يقول حتى ظننا أنه لا حق لك، الزائد عندك أعطه إخوانك، فليعد به على من لا ظهر له. لما تكون راكب السيارة من العابدية ماشيا إلى هنا وتجد طلابا واقفين على الطريق ومعك سيارة فيها 5 مقاعد وأنت ما تحتل إلا مقعدا واحدا، ويمكن أن تحمل 4 معك من غير أجرة تركبهم معك، فليعد به على من لا ظهر له، لا بريالين ولا ب5 ولا ب10، لأنك ماشي ماشي أصلا وأنت متجه العزيزية. ماذا ينقصك لو وقفت وأخذتهم، تعرفهم أو لا تعرفهم؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كنت واقفا مثله في الشارع منذ 15 دقيقة تؤشر السيارات ما وقف لك أحد، ماذا كنت تحب؟ كنت تحب أن أي طالب من هؤلاء يقف لك يقول لك تفضل، سيارة في مكيف ما في مكيف لا مشكلة، المهم يركب. ومنذ 20 دقيقة ونصف ساعة واقف في الشارع ما وجد سيارة يركب. وقس على هذا أبوابا كثيرة يا أخي الكريم. يبقى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دوائر بعضها أوسع من بعض، في الأخير هي تخلصك من الانغلاق حول ذاتك. لا تكون أنا في الوسط والدائرة حولك مغلقة، افتح أبوابا يصل منها الخير والبذل والعطاء. مفهوم العطاء كبير جدا يا إخوة. أختم بكلمتين: نحن لأننا بشر حياتنا قائمة على الأخذ والعطاء. كيف يعني؟ يعني أنت لا تستغني عن أن تأخذ شيئا من الناس وتعطيهم، صح؟ حياتك وقيمتك في الناس بمقدار عطائك لا بمقدار أخذك. أنت وأنا في الحياة كلنا كذلك، نأخذ ونعطي، ليس في البيع والشراء، حتى في الأخلاق، حتى في التعامل، حتى في العلم. أنت تأخذ وتعطي، تأخذ علما لغيرك وتعطيه لغيرك، تأخذ مالا وتعطي مالا، تأخذ أخلاقا كريمة وتعطي أخلاقا كريمة. كلنا في هذه الحياة، لكن بعضنا يعطي أكثر مما يأخذ، وبعضنا يأخذ أكثر مما يعطي. مهما يكن قيمتك، قيمتك، أخلاقك، نبلك، رقيك، بقدر عطائك لا بقدر أخذك، بقدر ما تعطي تكون منزلتك أكبر. وفي الأخير أنت ستعيش 60 سنة، 50 سنة، 70 سنة، ينتهي عمرك في الحياة وتموت. لكن فرق بين من يموت فتبكي عليه زوجته فقط وأولاده وأمه وأبوه وإخوته، يبكون عليه لأنهم فقدوا والدهم، أخاهم، أباهم. وفرق بين من يموت فيبكي عليه عشرات ومئات الألوف. صدقني ما كان ينفق عليهم مالا، ولا كان يعطيهم طعاما وشرابا، لماذا يبكون عليه ولماذا يحزن؟ فقدوا شيئا كانوا يجدونه عنده. أقل شيء هو خلقه وتعامله، وأعلى من ذلك وأعظم علمه، هدايته، سعيه بالخير في الناس، قضاء الحوائج. هذه أبواب عطاء كبيرة، أبواب عطاء كبيرة. عندنا هدي نبوي كريم يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. يأتيه السائل يقول: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. سافر، يريد أن يسافر، يريد الزاد. ما الزاد؟ طعام أو نفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام من أفقر خلق الله، ما عنده شيء أصلا، فما يريد أن يصرفه، ولا يقول ما عندي شيء، يقول زودك الله التقوى، يدعو له. فرح الصحابي، قال: زدني يا رسول الله. قال: وغفر ذنبك. فرح الصحابي، قال: زدني يا رسول الله. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ظفر بثلاث دعوات والله هي أحب إليه من مئات وألوف الدنانير والدراهم، دعوات من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتقوى ومغفرة الذنب وتيسير الخير. يا أخي هذه بالدنيا وما فيها. عندما لا تجد مالا تنفقه تجد خلقا تبذله، وابتسامة ودعوة صادقة، هذا الذي نقوله. فحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قاعدة كبيرة من قواعد الأخلاق والرقي والتعامل والبذل والعطاء، أن يكون مبناه الحب للخير للناس كما تحب لنفسك. أسأل الله تعالى ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.